شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حلف. هذا الحلف اسمه حلف الفضول، حلف الفضول. هذا الحلف اشتركت به أفخاذ من مكة، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة وبنو أسد وبنو تيم، هذه خمسة أفخاذ من مكة اشتركت في هذا الحلف. على ماذا تحالفوا؟ تحالفوا على نصرة المظلوم، تحالفوا على نصرة المظلوم. وهذه يعني صارت بعد ذلك بمدة في عهد يزيد بن معاوية أمير المدينة. عثمان بن أبي سفيان ظلم أحدهم وهو من بني تيم، ظلمه ماله، فذهب إلى الحسين بن علي فقال الحسين بن علي: والله لئن لم تعد له ماله لأنادين بحلف الفضول الذي وقع قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنادين بحلف الفضول. فقام عبد الله وهم بني هاشم الحسين، فقام عبد الله بن الزبير وهم بني أسد فقال: وأنا معك. ثم قام عبد الرحمن بن الحارث وقال: وأنا معكم. وقام محمد بن طلحة وقال: وأنا معكم. عندها خاف عثمان بن أبي سفيان وقال: بل أعيد له ماله، وأعاد له ماله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول، ويقول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت الداعي. وهذا يدلنا على قضية مهمة، ألا وهي أن نصرة المظلوم غير مختصة بالإسلام، وإنما يجب نصرة المظلوم مسلما كان أو غير مسلم. بل إن الله تبارك وتعالى لينصر المظلوم ولو كان غير مسلم، وأخبر سبحانه وتعالى بقوله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فنهى عن الظلم سبحانه وتعالى. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المناهر من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم.